قصوا حياتي لقتله. قالوا انا سمعت ان هو بيشتم الناس. قلت انا وهو طول ما انا حي لازم امتنع. ده صغير اللي هو ايه؟ ابن 15. قال تكبر في عيني. قال وطعن ما انتهى هذا رمى غير الذي عن يساري. فسألني نفس السؤال. فقلت لهما اتريان صاحب الغدائر صاحب الجبائن الضفائر ده كان بمقر الشعر. قال بلى. قال فذاك هو. قال فاسرع في نحوه فضربه كل منهما بسيفه فعجل به وسبق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل منهما يا صباح انا قتلت ابا جهل. قال ارني سيفك ارني سيفك. فاراه سيفيهما فقال كلاكما قتلا. هذه حادثة الصغار. انا لا اريد ان اقول الا كلمة واحدة. هذه همة الصغار في عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فما هي همم الكبار والفطاحل في هذه الايام؟ لا يخفى على ان همم الكبار متدنية. متدنية في كل شيء. يعني قياسا على ما فعله الصغار في عصر المروح نحن لا شيء. نحن لا شيء. لا علماء ولا عباد ولا غير هؤلاء. نحن لا شيء. الحدث الثاني. المرأة. جاء في مسند البزار من طريق عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان اسماء بنت يزيد بن السكن اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله انا وافدة النساء اليك. الرجال يجاهدون يجاهدون ولا نجاهد. ان عادوا عادوا بنصر وغنيمة وان قتلوا فهم احياء عند ربهم يرزقون. المرأة في عصر النبوة غارت من الرجل وارادت ان تكون مثل الرجل. لكن هل المثلية التي تطمع فيها ان تلبس بنطلون مثل الرجل او ان تنافسه في العمل الكتف في الكتف او ان تجلس بجواره على مكتب او ان تعين قاضية او رئيسة ام غارت من اي شيء؟ غارت. هؤلاء يقتلون في سبيل الله. يعني ذهبت لتقول اذن لنا في الجهاد حتى ان انتصرنا انتصرنا وان قتلنا ندخل الجنة بشهادتنا. ذهبت تسابق الرجال في ميدان الشرف والقتال. فقال لها يا اسماء اخبري من خلفك من النساء ان حسن تبعض المرأة لزوجها يعدل هذا كله. قل لي بالله همة النساء اليوم لا تخفى على همة النساء تسريحة او الملاية في غرفة النوم والصالون حتى في الحمام طول النهار تذبيب الاظافر وتسليم الرموش وهكذا. والاولاد للاولاد ربك للأولاد رب. إذن الهمم مختلفة. ولذلك الصحابة الكرام لما عاشوا بأحسن حال يعني التابعون قالوا لو أن صحابيا خرج إلى الدنيا في هذه الأيام ما عرف أحدا ما عرف أحدا. لماذا؟ لأن الصلاة تغيرت والأمور تغيرت. لماذا؟ في ضعف الهمة في ضعف الهمة. لذلك عاد رمضان. هل نطمع ان نحيا عاما اخر حتى ندرك رمضان اخر؟ نطمع جميعا. لكن هل اطلع الله احدا منا انه سيحيا ساعة سيحيا لحظة؟ ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت ان الله عليم خبير. اذا ما كنت لا اعلم ما في غد فينبغي لي ان اكرس الجهد وان اضاعف الجهد وان اضاعف الطاقة في هذا الشهر. في هذا الشهر يعني البعض من الليل بدأ يقرأ القرآن. البعض قرأ 5 اجزاء والبعض قرأ 4 اجزاء.